السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأفاضل، يقول الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. الحنين إلى الوطن وحب الوطن فطرة غرسها الله عز وجل في النفوس. قال الأصمعي رحمه الله: قالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان. الإبل تحن إلى أوطانها ولو كان عهدها بعيدا، والطير يحن إلى وكره ولو كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى موطنه ولو كان غيره أكثر نفعا. والوطن له حق. قال محمد بن داود: من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. والنفوس مجبولة على حب الأوطان، ولذلك هدد الكفار رسله بإخراجهم من الأوطان. قال الله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. بل سوى الله عز وجل بين القتل وبين الإخراج من الوطن. قال الله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اخرجوا من دياركم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم فسوى بين الأمرين. ولذلك قال بنو إسرائيل: ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقاتلون لأجل رد الأوطان. ولذلك أعظم الله أجر من ترك وطنه لله لعظم موقع الوطن في النفس. قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، بل جاء في شرعنا من العقوبة المقررة على من يرتكب الفاحشة وهو غير محصن تغريب عام، يغرب عن وطنه سنة عقوبة له. ولو لم تكن الأوطان عزيزة على النفوس لما عوقب الإنسان بالتغريب عنه. أقول هذا أيها الأفاضل لأنه ظهر في الناس أناس ممن ينتسب للإسلام وللأسف يدعي أن حب الوطن حب للوثن، وأن الوطنية وثنية، وأن الوطن إنما هو حفنة تراب. وفي المقابل يدعي بل ينتمي للتعددية الحزبية، والتحزب يخالف الوطنية جملة وتفصيلا، بل يخالف الدين. فالوطن له حق، وهو غرس في النفس ويثمر العمل الصالح. ليست الوطنية أن يسبق الإنسان إلى موطن، فهاهم اليهود سبقوا إلى المدينة وملكوا فيها زمام المال والتجارة والزروع، فلما خانوا الأوطان وخالفوا العهود وأتوا بالمعاصي أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطنهم. فالوطنية الحقة فيها لزوم الجماعة ولزوم الطاعة وترك الفتن والبلبلة والسعي في مصالح البلد والسعي في رفعته وحب الخير له وتعلم العلم النافع الذي يعود بالخير على الأوطان وغرس القيم الصالحة في نفوس الأولاد وترك المعاصي التي تجلب الفتن والمحن للأوطان إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الكثيرة التي جاء بها ديننا. نعم، حديث حب الوطن من الإيمان ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح للبلد المسلم، فمن حب البلد المسلم أن تدافع عنه وأن تحمي حوزته، فهذا من الإيمان، لأنه يؤدي إلى حفظ المسلمين وحفظ دينهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين أوطانهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. أردت التذكير بهذا، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.